بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن الألفاظ الشرعية التي ينكرها البعض لفظا ومعنى، ويثبتها بعضهم لفظا ويغالط فيها معنى، إما بلوثة إفراط وإما بلوثة تفريط، وهو لفظ أصل الدين. وقد نما إلي أن شخصا وفقه الله وهداه ينكر وجود هذا اللفظ عند السلف، وهذه وربه من العجائب. يقول هو وضيعه أن هذا اللفظ دخيل على عقيدة أهل السنة، أي لفظ أصل الدين، ولم يتكلم به السلف قط، وإنما هو من ابتداع. وازداد عجبي أن نسبه إلي صلى الله العافية، أو لا حقيقة له. وأقول لهذا الشخص وفقه الله وهداه إن الحكم بالبدعة شديد، سواء على الأقوال والأعمال، ويتبعه الحكم على القائلين والعاملين شديد، لأن العبد في باب الألفاظ وهو ينكر وجودها لابد له من شيئين: إما أن يكون بين يديه سلف قائم أنكروا هذا اللفظ وقالوا هذا اللفظ ليس من ألفاظ أهل السنة، وليس هو من ألفاظ عقيدة السلف ولا له صلة بها، ينكرون هذا، له سلف سبقه إلى هذا الإنكار، ولا أعلم بهذا الشخص ومن على شاكلته سلف لهم في الإنكار هذا اللفظ، أن من أئمة السلف من قال لا وجود بلفظه أو بمعناه، ينكر وجود أصل الدين أو لفظ أصل الدين في العقيدة. وبقي الأمر الثاني له، وهو أن من ينكر وجود لفظ لا بد أن يستقرئ كلام السلف، واستقراء كلام السلف ليس فقط استقراؤه من حيث البحث عن اللفظ بعينه، ليس من حيث البحث على اللفظ بعينه، ولكن من حيث أيضا النظر في معناه، المعنى، هل هذا المعنى تكلم به السلف؟ ممكن السلف رحمه الله تعالى لم يتكلموا بنص أو بعين اللفظ، لكن تناولوا معناه، وحينئذ يكون البحث في المعنى، يكون البحث في المعنى، المعنى المبحوث وجد عند السلف. هذا أقدم به. وأقول أيضا إن لفظ أصل الدين عند من يثبته وهو ثابت كما سترى، قد وقع أناس في مغالطات بعد إثباته لفظا، وقعوا في مغالطات في فهمه، إما بتفريق فجفوا ولم ينتبهوا لحقيقته، وإما بإفراط وتنطع فأدخلوا فيه من الأحكام واللوازم وأسماء الذم ما ليس فيه، أو ربما ألحقوا بأسماء الذم من التكفير والتبديع لأشخاص لا يستحقون هذا الاسم المذموم، يعني أعطوهم فوق ما يستحقون من الذنب. وهناك مقال في هذا الباب وهو المخالف في أصل الدين، لمن أراد أن يراجعه ليقف على حقيقة القول والمذهب في هذا. وأرجع إلى ذلك المعترض المنكر لهذا اللفظ فأقول إن لفظ أصل الدين ثابت في الكتاب والسنة وكلام السلف، ثابت في الكتاب والسنة وإجماع السلف، لكن على غير العادة سأقدم بكلام السلف رحمهم الله تعالى، وهم ينصون على هذا اللفظ بعينه حتى أريح المعترض وأبين له جهله حينما سارع في التبديع بغير علم وسارع إلى الإنكار بغير علم. وأقول جهله لأن العبد من شرط الإنكار العلم، كما قال سفيان الثوري رحمه الله وأحمد بن حنبل كما رواه الخلال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فشرط المنكر للأقوال والأعمال أن يكون عالما بما ينكر عالما بما يأمر، فيسبق الإنكار علم بأن هذا منكر. فإذا بادر العبد إلى إنكار شيء لا علم له بحقيقته فهو في الحقيقة منكر بالجهل والظلم والعدوان وقائل على الله تعالى في دينه بغير علم. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت معه سنة 13 فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة كتاب الأشربة وكتاب الإيمان فصلى ولم يسأله أحد فرده إلى بيته، وأتيته يوما آخر فإذا قد أخرج الكتابين فظننت أنه يحتسب في إخراج ذلك لأن كتاب الإيمان أصل الدين. قال أبو حاتم الرازي رحمه الله لأن كتاب الإيمان أصل الدين وكتاب الأشربة صرف الناس عن الشر فإن أصل كل شر من السكر. وهذا تجده في مقدمة أو تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم رحمه الله تعالى في الجزء الأول صحيفة أو صفحة 300. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى وهو يبين نوعي الاختلاف، فذكر الاختلاف المحمود كما قال والاختلاف المذموم، وقال واختلاف هو كفر وفرقة وسخطة وعذاب يؤول بأهله إلى الشتات والتضاغن والتباين والعداوة واستحلال الدم والمال، وهو اختلاف أهل الزيغ في الأصول والاعتقاد والديانة. فأما اختلاف أهل الزيغ فقد بينت لك كيف هو وفيما اختلفوا فيه. ثم قال رحمه الله فإن أهل الإثبات، وانتبه جيدا، قال فإن أهل الإثبات من أهل السنة يجمعون أي بلا خلاف بينهم على الإقرار بالتوحيد، أي شهادة أن لا إله إلا الله، على الإقرار بالتوحيد وبالرسالة وبأن الإيمان قول وعمل ونية وبأن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومجمعون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وعلى أن الله خالق الخير والشر ومقدرهما، وعلى أن الله يرى يوم القيامة، وعلى أن الجنة والنار مخلوقتان باقيتان ببقاء الله، وأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بالأشياء، وأن الله قديم لا بداية له ولا نهاية ولا غاية، بصفاته التامة لم يزل عالما ناطقا سميعا بصيرا حيا حليما، قد علم ما يكون قبل أن يكون، وأنه قدر المقادير قبل الخلق إلى أن قال رحمه الله، وهنا محل الشاهد بعدما بين اعتقاد أهل السنة، قال: ثم اختلفوا بعد إجماعهم، أي أهل السنة بعد إجماعهم على أصل الدين واتفاقهم على شريعة المسلمين اختلافا لم يصر بهم إلى فرقة، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كلام من هذا المحقق المدقق أبي عبد الله بن بطة رحمه الله، وهو يبين إجماع أهل السنة على اعتقادهم، فقال إجماعهم على أصل الدين، سماه أصل الدين، وهذا منه تسمية بلفظها التي تنكرها هداك الله وأصلحك. ومما يرادف أصل الدين لفظ أصل الإيمان وأصل الإسلام، لأن كلمة الأصل فيها لها إطلاقات واستعمالات لابد أن ننتبه لها، بارك الله فيكم. يطلق الأصل ويراد به الدليل، يطلق الأصل ويراد به الدليل، تقول الأصل في تحريم الربا قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا كثير ما يستعمله الشافعي رحمه الله في الأم، يطلق الأصل باعتبار ما؟ باعتبار الدليل، يعني مرادا به الدليل. وعلى هذا كل دليل في مسائل العقيدة أو مسائل الأحكام والسنن هو أصل، لما؟ لأن المراد به دليل على مسألة، سواء كانت بالتحريم أو بالتحليل أو بالإيجاب. هذا الإطلاق الأول، وهو إطلاق سلفي. ويطلق الأصل ويراد به المقيس عليه، وهذا خاص بباب القياس، يقال هذا الأصل بمعنى هذا الذي نقيس عليه، دون نظر إلى أنه هو في باب العقيدة أو في باب الفروع والأحكام، نقول هذا أصل بمعنى مقيس عليه. هذا الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث، يطلق الأصل ويراد به ما يبنى عليه غيره، وهذا مقابلة له بالفرع، وهذا مقابلة له بالفرع، فيقال هذا أصل أي تبنى عليه المسائل، أي تبنى عليه المسائل. هذا الإطلاق الثالث. ويطلق الأصل أيضا ويراد به القاعدة المستمرة التي تحتها جزئيات كثيرة، وبعضهم يسميه الضابط وبعضهم يسميه الأصل، فيقال الأصل في الطيبات الإباحة، يعني القاعدة، فالمراد به القاعدة، قاعدة الأشياء أو قاعدة الطيبات أو قاعدة الخبائث أو قاعدة الضرر أو قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الأمور بمقاصدها، فيقال الأصل أن الأمور بمقاصدها، الأصل أن الأمور بمقاصدها ونحو هذا. ويطلق الأصل ويراد به أصل الشيء، يقال أصل الشيء أي الذي لا يقوم إلا به، فلا يتصور حقيقة شيء إلا به. وهذه الإطلاقات في مقامنا هذا، لما نقول أصل الدين نريد هذا الإطلاق الأخير، الإطلاق الخامس. إذا قلنا أصل الدين أي الذي لا يقوم الدين إلا عليه، وهذه مسألة مهمة جدا، لا يقوم الدين، أصل السنة أو أصول السنة كما يسميها الإمام أحمد، أصول السنة عندنا، قال الحميدي أصول السنة عندنا، المراد بأصول السنة أي ما لا تقوم السنة إلا عليه، وعلى هذا يكون معنى الركن واضح، بمعنى الركن وهو الجانب الأعظم في الشيء، فلا يتصور حقيقة شيء إلا عليه. هذا الإطلاق الأخير هو الذي نريده بأصل الدين، أي الذي لا يقوم شيء إلا عليه، وهذا سنأتي عليه إن شاء الله بعدما أتمم لك هذه النقود. إذا قلنا أصل الدين أي الذي لا يقوم الدين إلا عليه، وإذا قلنا أصل الإيمان وهو يرادفه حقيقة ومعنى أي الذي لا يقوم الإيمان إلا عليه، وإذا قلنا أصل الإسلام أي الذي لا يقوم الإسلام إلا عليه، وإذا قلنا أصول الدين فهذا جمع لها، كما نقول أصول الإيمان، أركان الإيمان، أصول الإسلام، أركان الإسلام، أصول الدين، أركان الدين. هذا أمر معلوم واضح بين بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء عند الطبراني في المعجم الكبير من طريق كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده، وجده عوف بن عمرو المزني رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديثا في أصول الدين، وجاء في بعض الروايات بيانها، وإذ بهذه الأحاديث هي تتعلق بباب المعاملات والبيوع، فإذا تأملت تجدها والمناكحة أيضا تجدها، فإذا تأملت حقيقتها تجدها ماذا؟ تجدها أدلة لمسائل تتعلق بالمعاملات والبيوع، واضح؟ فهذا موجود عند السلف، فما بالك بالأحاديث هو حفظ، يعني ليس كله كما قال البراء بن عازب أبو هريرة رضي الله عنه، وليس كل ما حدثناكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، هناك أشياء قد يحفظها الصحابي وهناك أشياء يحدث بها، فإذا كان هذه الأحاديث التي في المعاملات هي أصول الدين، فكيف بالأحاديث التي تتعلق بالتوحيد والخبر عن الله والخبر سبحانه وتعالى والخبر عن النبي والخبر عن الجنة والنار، وهذا هو الأصل الذي يتعلمه الصحابة قبل الكلام عن المعاملات، فمن باب أولى أن تسمى هذه أصول الدين. ويقول حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 12 حديثا في أصول الدين، وهي حديث بيوع الشراء، فكيف بالأحاديث التي تتعلق بالأخبار؟ وهذا يعني حديث يعني دليل عالم في المسألة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: أصل الإيمان عندنا، تبه يعبر بالأصل، أصل الإيمان عندنا وفرعه وداخله وخارجه بعد الشهادة بالتوحيد وبعد الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ وبعد أداء الفرائض إلى آخر ما ذكر، رواه عبد الله في كتابه السنة. وقال الإمام محمد بن أسلم الطوسي رحمه الله، وهذا من الأئمة الكبار الذين تمنى أحمد لقاءهم رحمة الله عليه، قال مخاطبا يحيى بن يحيى النيسابوري: يا أبا عبد الله، أصل الإسلام في هذه الفرائض وهي الأوامر والنواهي من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أصل الإسلام هنا، فعبر بالأصل، أصل الإسلام. وممن استعمل اللفظ في مقام باب الأسماء والأحكام ونوع فيه وبنى عليه كثيرا من عقائد أهل السنة وردوده على المرجئة خاصة، الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله، تلميذ الإمام إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، حيث قال كما في الجزء الثاني صفحة 19 بعد 500، قال: لأن للإيمان أصلا وفرعا، الإيمان له أصل، أصل الإيمان، فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر. وقال رحمه الله، ثم فسر أي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حديث أبي هريرة في حديث وفد عبد قيس، فجعل أصل الإيمان الشهادة، فجعل أصل الإيمان الشهادة وسائر الأعمال شعبا، وسائر الأعمال شعبا، ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله، يكمل، هناك كمال بعد الأصل، كمال الواجب المستحب، ثم أخبر أن الإيمان يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة، ثم ذكر حديث عائشة: أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا. وقال رحمه الله شارحا حديث جبريل في مقدمة كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال رحمه الله: فأصل الإيمان هو التصديق بالله، فأصل الإيمان هو التصديق بالله، وما جاء من عنده وإياه أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله، وعنه يكون الخضوع لله، لأنه إذا صدق بالله خضع له، وإذا خضع أطاع. فالخضوع عن التصديق وهو أصل الإسلام، ومعنى التصديق هو المعرفة بالله والاعتراف له بالربوبية بوعده ووعيده وواجب حقه وتحقيق ما صدق به من القول والعمل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله في الإبانة الكبرى، وهو يقسم التوحيد، انتبه كلام مقام على التوحيد رأس الأمر، جيد، قال رحمه الله كما في الإبانة الكبرى: وذلك أن أصل الإيمان، لاحظ عبر بأصل الإيمان. فلذلك من عجب أن يقول شخص: من أنت بأصل الدين؟ طيب كيف؟ وينسب هذا إلي أنا، يعني من أنا حتى أقول شيئا لم يقله السلف؟ عجيب. وهذا شخص يعني يزعم أنه يدرس أو يدرس الإبانة الكبرى. ألم تمر بك هذه النقول التي فيها بيان واضح جلي؟ لو رجعت لكتاب الرد على الجهمية ستجد الدارم يعبر بأصول الدين. نقول كثيرا، لن أنقل كل شيء ما في الباب، نقول كثيرا جدا وكلها لها معنى، لكن بعد إثبات اللفظ أنه لفظ شرعي نبحث معناه، ما دلالته عند السلف. لذلك ربما كثير من الناس سبب إنكاره، أو ربما هذا الشخص منه سبب إنكاره لهذا اللفظ أنه وجد غلوا وتنطعا في التعامل مع هذا اللفظ. فإذا وجدنا هذا الغلو نعالجه، نحاربه، نبينه، نوضحه، لا نرجع إلى اللفظ بالإنكار. شأن الظاهرية كابن حزم، إذا ما عجز على أن يقيم المعنى على الجادة أنكر اللفظ. فلما وجد ابن حزم أهل الرأي خاصة يتوسعون في القياس، القياس المذموم، أنكر اللفظ حقيقة وما قال لا يوجد قياس أصلا ولا حجة فيه. ثم احتج، لكن ابن حزم أفقه من صاحبنا هذا، أن ابن حزم وجد آثار للسلف تذم القياس، وهذه الآثار التي فيها ذم القياس ليس فيه ما يقوي مذهبه الباطل، لأن ذم السلف للقياس هو ذم لقياس بنوع معين، أو ذم لاستعمار باطل له، أو ذم لمعارضة النص به. هكذا تتخرج طريقة السلف رحمه الله في ذم القياس. أما أن نأتي ونقول طيب أبو حنيفة يتوسع في القياس فلا قياس، إذا لفظ القياس بدعة، هذا لا ينجي. التوحيد المعتزلة تجعله من أصوله، بل يوجد اليوم من ينكر لفظ التوحيد، يقول لا يوجد لفظ التوحيد. ابن حزم يقول لا يوجد من عبر بالصفات، لا يوجد لفظ الصفات. أين هو في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ معنى موجود، السلف كلهم بوبوا وكتبوا في هذا الباب. حتى أرجع له هذا الشخص أقول له: هناك من السلف من سمى كتاب أصول الدين، أبو عبد الله بن حامد الحنبلي رحمه الله له كتاب اسمه أصول الدين، أصول الدين هكذا، سبحان الله. المهم المقصود بارك الله فيكم أن ابن حزم أنكر لفظ الصفات. فليس كل شيء لا تجده بعينه تنكره، لابد أن نتعلم ونحقق وندقق حتى لا نقع في مغالطات، وأشنع من ذلك أن نبدع، وأشنع من ذلك أن نذم الناس من وراء أو من طرف خفي، إلى أنكم ابتدعتم بدين الله لفظا جديدا وأتيتمونا بشيء جديد. وهذا في الحقيقة نابع من جهالة وعناية عن طريقة السلف رحمه الله. ولذلك الإمام بن بطة رحمه الله قال: وذلك أن أصل الإيمان بالله، لاحظ يعبر بالأصل ويقسم في التوحيد، راجع الباب هداك الله وأصلحك. يقول: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون يعني وجوده وإثبات أن الله أول لا ليس أحد قبله، أنه هو الأول لا فليس قبله شيء سبحانه. أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباينا لمذهبها للتعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته، هذا الأول توحيد الربوبية. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره، وأشركوا معه في العبادة غيره، وهذا توحيد الألوهية أو العبادة. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه، إذ قد علمنا إلى آخر ما ذكر رحمه الله وعفى عنا وعنه. هذا الثالث هو تقسيم أو توحيد الأسماء والصفات، وهو كلام واضح. وفي كتاب الحجة في بيان المحجة قال: أصل الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، والإقرار لما جاءت له الرسل والأنبياء. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله: سألت أبي وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن مذهب أهل السنة في أصول الدين. لاحظ أصول الدين، هيأتي يقول لا أصل الدين غير موجود لكن أصول الدين موجودة. أي شيء. طيب ما مفرد أصل أصول الدين؟ أصل الدين. لذلك لا نريد أن نقع في مغالطات، لا أقول صبيانية، بل مغالطات المجانين أصلا، يعني مجنون، حتى ربما المجنون يتنزه من هذه المغالطات، أن ننكر المفرد ونثبت الجمع. طيب كيف؟ ما دام ثبت الجمع ثبت المفرد. ولذلك قواعد اللغة أنه إذا أردت أن ترجع الشيء إلى أصوله اجمعه أو صغره، الجمع والتصغير يردان الأشياء الأصولية. فإذا قلنا أصول الدين، إذا هذا في إثبات أصل الدين. إذا قال ابن أبي حاتم أنا سألت أبي وأبا زرعة سألتهم عن أصول الدين، إذا هو يسألهم عن أصل الدين. سبحان الله. قال عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، إلى آخر عقيدة الرازيين المعروفة لديكم إن شاء الله تبارك وتعالى. ونتم إن شاء الله في المقطع القادم بإذن الله.